لي شخص قريب متوفي وكان له كثير من الخطايا والسيئات وتوفي، حابة إني أنا مثلا أعمل له عمل خير يوصل توصل له يعني أجره وحسناته، مثلا كفالة يتيم ولا صدقة جارية ولا إيش من الأعمال ماني عارفة. الله يجزيك خير. تقريبا نورة أنت تستطيعين أن تدفعي عنه مثلا كم، 1000 ريال 2000 ريال أو أكثر؟ ممكن أدفع. طيب عموما إذا كان المبلغ في هذه الحدود فأنا أرى أن يعني أعظم ما ينفق فيه هذا المبلغ، ما دام أنه ما يبني مسجد ولا كذا، أعظم ما ينفق في هذا المبلغ أن تشترى مصاحف بلغات وتوزع. يعني مثلا تعرفي مثلا واحد من صديقاتك أو من إخوانك أو مثلا جمعية خيرية فتعطينهم، هذا سيذهب للهند ولا هذا بيذهب لتركيا ولا بيذهب لكذا، تشتري مثلا 10 مصاحف بنية أن أجرها لهذا المتوفى، تقول يأخذ هذه حطها في المسجد في تركيا، أنت تضعها 10 مصاحف في المسجد في الهند أو في سريلانكا أو كذا. والآن أختي نورة أيوة. بنتي، تفسير العشر الأخير هذا طبعا أحد مكاتب الدعوة في الرياض ويباع بريالين، هذا يفسر آخر 3 أجزاء من القرآن، وأيضا فيه شرح أركان الإسلام وكيفية الصلاة والصيام وكذا وفيه العقيدة، هذا يباع بريالين وترجموه الآن إلى 54 لغة. فين موجود؟ أي مكتب دعوة، اتصلي على الاستعلامات قولي عطني أي مكتب دعوة فيعطيك أي مكتب دعوة. في جدة أنت ولا وين؟ مكة. في مكة مكتب الدعوة، سواء اللي في جنوب مكة ولا اللي في المعابدة ولا في غيره، وقولي لهم أنا أريد أني أتبرع مثلا بشراء هذا الكتاب وتوزيعه على المعتمرين. طيب فتشترون لك بهال1000 ريال 500 نسخة وتوزع على المعتمرين اللي جايين من سريلانكا، جايين من أفريقيا، جايين من كذا، وإن شاء الله أجرها يكون لهذا المتوفى. طيب كفالة الأيتام ما تنفع؟ بلى، كفالة الأيتام فيها أجر، لكن أنت تسألين عن صدقة جارية، الكتاب صدقة يعني جارية يعني تبقى. أنا إيش ممكن أوصله من حسنات، صدقة جارية ولا كفالة أيتام؟ يعني أي عمل خير يوصله حسناته؟ نعم بإذن الله تعالى كلاهما، أقول كلاهما عمل صالح إن شاء الله تعالى، لكن الصدقة الجارية لعلها فضل. اليتيم في الغالب أنه يعني يجد من يطعمه، يعني في الغالب أنه لن يموت من الجوع، لكن يبقى أن كثير من الناس ما عندهم مصاحف بلغاتهم، ما عندهم ما يتعلمون به الدين. خير. طيب تعطون